رد على من يعبدون غير الله إبراهيم. ما معنى الآية؟ المهم ما الآية كان من هؤلاء ما تكون هربا على هؤلاء محمد يكون هؤلاء مستعدون إلى الله. فإذا كان المعبود المعبودون مستعدين الله فهؤلاء يدعون مستعدون لأنهم لن ينفعوكم ورغبوا إذا فلجأوا إلى ما لجأوا إليه. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ما قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون كل من بروس أطارني ولم يقل إلا الله. فقل ماذا اختار إبراهيم هذا الوصف إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله. تمام. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله. ما قبل الله مع أن كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. فهو ما قال إلا الله، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلماذا عبر عن إن الله إلى قوله إلا الذي فطرني؟ فأنه أراد أن يقيم حجة عليه بأن الذي يستحق الألوهية هو الذي فطر الخلق أرواح، وأن هذه الأصنام لم تفطر الخلق فلا حق لها في العبادة. وأرد طيب قوله لأبيه من هو أبوه؟ حجاج هذا هذا فأنت وش الدليل؟ قال إبراهيم لأبيه هذا القرآن. طيب اللي يقول إن آذر لقد ورثت من وش يقول؟ كان وش يقول؟ أبو كن هذا اسم آذر هذا لقبه من تجيب؟ سلطان؟ نقول له ملك من لو جلست ولا اسمه الله خلاص نقول له اسمه آذر وما سوى ذلك هو غير مخلص إلا إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آذر لقبه واسمه غير هذا فرحي آذر. طيب بهذه الآوة تفسير شهادة رب الله فناس ما في تصديق هذا الله على الله ما يقول الله. نعم. من الله قوله على إثبات الله. إذا صار معنى إثبات الله الله هي البراءة مما سوى الله وإثبات الإلهية الله عز وجل. نعم، فهذا هو تفسير الله الله. في هذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله وغيره. نعم. طيب. يعبدون الله وغيره. نعم. ما في هذا دين راني؟ قال أن هم براء ما تعبدون إلا الذي فطر. يعني استثنى الذي فطرهم من الذي يعبدون غيره. من يعبدون؟ قال الله أنهم يعبدون الله وغيره. طبعا. طيب لو صار قائل هذا الاستثناء من قاطعهم حول ولي. وأنه ليس من جنس ما قرب المنقطع إذا كان المستثنى من غير جنس ما قرب مثل قول المحيين والقوم الحمار مثل لديه لديه المستثنى ثم حمارا لو قال لك مثلا قائل إن هذا استثنى من قرب لا لكن غير من قرب لأنها مستثنى في جنس العبادة الجوار صحيح والطلول غير صحيح وصحيح من الشخص مهم من قبل لكن ما هو التعليم إذا تعبدون إذا تعبدون إذا تعبدون إذا تعبدون إذا تعبدون إذا تعبدون إذا تعبدون إذا تعبدون إذا تعبدون إذا تعبدون إذا تعبدون إذا تعبدون إذا تعبدون نظر الله متصل وأن الأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره، فلا بد من إخلاصها لله. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، وقسم يعبد الله وغيره. وأيهم الموحد؟ الذي يعبد الله وحده، ولهذا نسميه توحيدا. قال وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايه وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانه واله الله سبحانه ما شركون اتخذوا احبارهم اربابا معروف ان اتخذ كان في المقولين الاول هو المنصب والثاني هو الخبر. فنقول الأول أحبارهم ومعطوفهم، ونقول الثاني أربابا. وأن هؤلاء اليهود والنصارى طيروا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الأحبار جمع حبر وهو العالم، يقال العالم حبر ويقال بحر وكنا بحرا لبسطه وتنقص العلم وحبرا لغمه العلم ويقال حبر وحبر بالكسر. نعم. الرهبان هم العباد، الرهبان هم العباد. اربابا جمع رب، او جعلوهم اربابا من دون الله. اما الاحبار فجعلوهم اربابا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله ويطيعونهم مع معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الرهبان اتخذوهم أولياء يعبدونهم عبادة، يكون هذا ولي ويعبدونه ويدعونه. فهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا. وقوله من دون الله أو من غير الله. نعم. والمسيح ابن مريم معطوف على احبارهم، يعني واتخذ المسيح ابن مريم ايضا ربا، حيث قالوا انه عليه الصلاه والسلام ثالث ثلاث. وما امروا إلا ليعبدوا إله واحد. ما أمروا من اللي أمرهم الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدوا أن يتضللوا بالطاعة لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق المسير وخلق الأخطار وخلق الرهبان وخلق السماوات والأرض. نرون لا إله إلا هو وإلا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه تنزيها له عما يشركون وما يشركوا به فهو منزه عنه وأنه واحد الأحد. فهو سيد أسوأ الصواب ما هو؟ هو أعتبر بكبر السن لكن عبد ما أظن أنه أعتبر الآن بالكفاية على العموم. لا لا نعم إلا أصلاً أنت رؤى الخبر لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون. ما وجه كون هذه الآية الصفية أن تشاركوا الله على الله؟ لأن الله تعالى أنكر عليهم استقاب الأخبار والرهبان أربابا. وهذا الآية يأتي فيها ترجمة كاملة في كلام المؤلف وقوله تعالى ومن الناس من يتصل الطيب. وفي الآية هذه أنا قلت أنها تؤتي فيها باب مستقل في التوحيد وهؤلاء جعلوهم شرفاء في الطاعة بالنسبة للأخبار أطاعوهم مثل طاعة الله كلما أمرهم بشيء وافق سواء خالف حكم الله أم وافق حكم الله. إذن تفسير التوحيد أيضا لا إله إلا الله واستلزم أن تكون طاعتك لمن؟ لله وحده لا تطع إلا الله. ولهذا على الرغم من تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته ولاة الأمور قال إنما الطاعة في المعروف. وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندابا. أراد ومن الناس من غانم بن عبد الله بن غانم وعرب ومن الناس ومن الناس هذا من الأساس على مثل الأساس يأتي بطول مستمع حني ما نبي بطول مستمع لا نبي بطول متعلم لا هذا مو بعلم. نعم من حصيات الناس بسم الجور وكل المجال مطلوب محرم خطأ وأبى عليك المحرمون الحاضرون والغائبون الجملة بهذا لنا في إجابة من أعرف أجاب من ثم تعلق محذوف خبر مقدم من يتخذ من مبتدا يعني الذي يتخذ. وهنا قال من يتخذ فراء البصرة وقالوا يحبونهم فراء المعنى اسمع يا جماعة من تقدمنا في اسم الرسول انه يجوز مراعاة لفظها ويجوز مراعاة معناها. وفي الآية الكريمة في هذه ومن الناس من يتخذ راعى فيها اللفظ ولم يقل يتخذون